السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا، الفصال هنا بمعنى فطام الصبي الصغير عن الرضاع، وليس كما توهم الكثير أن هنا الفصال بمعنى الطلاق، أنهم يعودوا يتشاوروا في الطلاق، ولكن بمعنى فطام الصبي الصغير عن الرضاع. في قوله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. الآية، قوله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل بمعنى خرج وليس بمعنى حكم، يعني مش فصل بينهم قعد حكم ما بينهم إنهم يخرجوا، لا، فلما فصل طالوت أي خرج بالجنود. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.